وكل ذا معتبر في الناقل للجرح والتعديل بل في القائل، وأن يكون حافظا قد اكتمل مطلعا على الرجال والعلل، دي واحد بس. في أخطاء في الرقم. وأن يكون حافظا قد اكتمل مطلعا على الرجال والعلل، مبرأ من الهوى محتاطا جدا بأسبابهما أحاطا، والاصطلاحات والاختلاف أصلا وفرعا وهو ذو إنصاف. كيف يعرف العدالة والجرح؟ ويعرف الضابط بالموافقة للضابطين غالبا أهل الثقة، وكل عدل ضابط فهو ثقة، وبعضهم للعدل حسب أطلقة. تعرف بالنص وباحتجاج ملتزم الصحة في الإخراج، لا في الشواهد ولا المتابعات ولا التراجم ولا المعلقات ولا الفضائل ولا المرفوعات، في غير الأحكام ولا الموقوفات. وهم على مراتب ودون أولئك من رووا له مقرونا، وليس في التضعيف والتصحيح حكم بتعديل ولا تجريح، والأصل في الصحيح فرد ليس له متابع خارجه وداخله. واقبلهما في أرجح القولين من عالم وقيل عالمين، من العبيد ومن النسوان على خلاف لمن الصبيان، فإن يكن قد استفاض مدحه فقد كفى أو استفاض جرحه. ولابن عبد البر كل معتني بحمله العلم ولم يوهني، فهو عدل عنده وقد أبى جمهور أهل العلم هذا المذهب. ماشي كده. إبهام الجرح والتعديل وتعارضهما. والجرح والتعديل حيث أبهما في قول عالم بأسبابهما يقبل في الأقوى، فإن تعارض من واحد أو عدد فالمرتضى أن يتوقف إلى أن يعلم مرجح. أما إذا لم يبهم فقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، لا سيما الجرح من الأقران في بعضهم إلا مع البيان. طرق الجمع بين الجرح والتعديل. والجمع أولى حيث كان والجمع أولى حيث كان اللفظتان تتفقان معنا أو تجتمعان، نحو مجرح أراد حالة في الضبط والآخر في العدالة، أو كان قول مطلقا والثاني مقيدا بالجمع والإقران، أو كان ممن فيه تفصيل ورد يقبل تارة وتارة يرد بحسب الشيوخ والبلدان والحفظ والأبواب والزمان، أو وسطا في حفظه ومن رأى ذلك أصلا جامعا فقد نأى، بل ذا تشدد وذا تسهل لا سيما إن خالف المعتدل. والقول بالتجريح والتعديل لا يتعارض مع التجهيل ولا مع التضعيف والتصحيح ولا مع التأويل والترجيح. واحذر من التصحيف والأخطاء في النقل من تشابه الأسماء والنقل بالمعنى والاختصار والبتر والإقحام والإضمار. وميز النقلة المقلدين من المرجحين والمجتهدين المختلطون. أما من اختلط أو تغير من الثقات آخرا فأثر في حفظه فليس يحتج بما رواه في اختلاطه أو أبهمه، ولا يضره إذا ما امتنع فيه عن التحديث أو إن منع. والاختلاط خرف الراوي، وبه ألحق عماه وذهاب كتبه، وباعتبار من روى عنه انضباط ذلك، والتخليط غير الاختلاط. وربما قيل فلان اختلط، وهو تغير خفيف أو غلط، ما في الصحيحين احتجاجا منه، فقد رواه القدماء عنه. حكم رواية المبتدع: البدعة المحدث من بعد الرسول، أصلا وفرعا، وهنا نعني الأصول، من لم تكن بدعته مكفرة، ولا من الدعاة فاقبل خبره، ما لم يكن مقويا لبدعته مع حفظ دينه وصدق لهجته. وقيل بل يرد من للكذب قد استحل نصرة لمذهب، وبعضهم يخصه بالكبرى كرفض أو تجهم للصغرى. وليس في الصحيح للدعاة شيء، وإن ففي المتابعات، وفيهما رواية لبعض ذوي التشيع وليس الرفض. المجاهيل ومن روى عنه عدل. والرجل المجهول لا يبين تعديل أو جرح له معين، لأنه مقل أو لأنه قد أبهموه أو يدلسونه. مجهول عين ليس يروي عنه غير امرئ، أعني سماعا منه. مجهول حال من روى عنه عدد ولم يوثق، وهو مستورا يعد. واختلفوا هل يقبل المجهول، فالرد للجمهور والقبول، خص بالأتباع ومن عد له، عالمنا غير الذي روى له، أو هو نفسه، وبالمشهور بما سوى العلم، وبالمستور، وبالذي لم يروي من عنه انفرد إلا عن العدل، وإلا فليرد. أو إن روى عن رجل نعرفه بالضعف، بل تصريحه نصرفه، أو مبهم كذاك مع تعديله، له على الصحيح مثل قوله. حدثني الثقة من لا أتهم، ومن يقلد فهنا ليس مهم، أو مبهمين عدد أغلبهم، من الثقات الجل يحتج بهم. جميل، فاهمين حاجة؟ واضح انكم فاهمين، الحمد لله. وقل من حدث عمن يبهمه إلا لضعف أو نزول يعلمه. وعلمنا بعينه وحاله، وعلمنا بعينه وحاله يكفي للاحتجاج مع إهماله، أو مع خلف في اسمه أو كنيته أو أبيه أو جده أو نسبته. وليس في الصحيح في الأصول شيء لمبهم ولا مجهول، ولا يضر الجهل بالصحابي أو وصفه بأنه أعرابي. الشك بين راويين: ومن روى بالشك عن شيخين يقبل إن كانا موثقين، وواحد مضعف أو يجهل، أو مبهم أو مهمل لا يقبل، أو كان عنه يقتضي إعلالا، أو يقتضي انقطاعا أو إرسالا، وجزمه أو غيره إن صح إسنادا أو متنا فليس قدحا، وربما أبدل أو بواوي العطف وهما، العطف وهما منه أو من راوي، وربما أبدل أو بواوي العطف وهما منه أو من راوي. من جحد مروية، ومن نفى جزما حديثا يروى عنه فلا نقبله في الأقوى، من غير أن نقدح في من ينقله، أو احتمالا في الصحيح نقبله، وذاك حيث الأصل والفرع رضا، وقول من ليس رضا لا يرتضى، وبعض من نسي ما قد نقله رواه عمن كان عنه حمله. الوحدان: ومن لم يروي إلا عن واحد، ومن لم يروي إلا حديثا واحدا. طبعا العنوان السطر الثاني ده مكرر هيراجع وكل من لم يروي عنه اثنان ولو صحابي فمن الوحدان. وفي الصحيحين صحاب من أولاء كثير الحاكم عنهم غفلا. والبيهقي وعن الأتباع، بل فيهما من تابع الأتباع. وعكسه من ليس يروي إلا عن واحد أو فيهما قد حلا، أو ما له إلا حديث واحد، أو في الثلاثة يجيء واحد. ورب مكثر من التحديث لم يروي عن شيخ سوى حديث. حكم رواية المجنون: ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا. من يأخذ على التحديث أجرا وأخذ أجرة على الحديث له، يقدح فيه سيما إن شغل به. وبعض العلماء قيده بذا، وبعض مطلقا قد رده. التائب عن الفسق والبدعة: ومن يتب عن فسقه أو بدعته يقبل ما رواه بعد توبته. ومن يتب عن كذب على النبي فليس يقبل خلاف النووي، بل هو متروك الحديث أبدا، يرد ما قبل وبعد أسندا. من يتساهل في السماع والأداء، والمتساهلون في السماع كنائم فيه أو الإسماع، كتارك لأصله المقابل وقابل التلقين لا تقبل. أو غالبا يخالف الثقات، أو يتفرد عن الأثبات، المصر على الخطأ. ومن يعرفه إمام معتبر وهمه ثم معاندا أصر، فهو متروك الحديث أبدا، إلا إذا ثمة عذر قد بدا. ولا يضر الوهم مهما وقعا، من كان عن وهمه قد رجعا. تساهل المتأخرين والضبط عند المتأخرين ليس كما للمتقدمين، فلم يراعوا هذه الضوابط في وصفهم لرجل بالضابط، بل منحوا الثقة للمستور مع صحة السماع والحضور. حتى ولو كان لديه وهم أو خلل في أصله لا يفهم، إذ جل ما يرجونه بقاء سلسلة الإسناد واللقاء. مراتب التعديل وألفاظها: وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعال التفضيل، كأوثق الناس وما أشبهها، أو نحوه نحو إليه المنتهى. يليهما التوثيق فيه أكدا بصفة واحدة فصاعدا. يليه ثبت متقن وثقة وحافظ وضابط وحجة، وبعده صدوق أو ليس به، بأس ومأمون ولا بأس به. وبعده عنه رووا شيخ وسط، محله الصدق وشيخ ووسط. وحسن الحديث أو مقاربه، جيده صالحه مقاربه. وبعده صويلح ما قبل جاء، مع استخارة مشيئة رجا. رجا يعني رجاء، يعني أرجو أن يكون صدوقا مثلا. واضح طبعا، ما شاء الله الحمد لله. مرة نعلمكم ومرة ندندنكم، انت بتسال كمان؟ ده معنى كده انك فاهم يعني. اتفضل. استنى بس اخونا دوت واضح انه فاهم، ودي مشكله في حد ذاتها. ها؟ ها؟ لا بأس به وليس به بأس، هذه من ألفاظ التوثيق. معناهما قريب. ما احنا جعلناهم في مرتبة واحدة. مراتب التجريح وألفاظها. وأسوأ التجريح يكذب يضع. وإن يبالغ فهو أوهى أو جمع. وبعده متهم بذلك وترك وساقط وهالك وسكتوا عنه وفيه نظر وليس بالثقة لا يعتبر. وبعده ألقوا ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا. وبعده واهن ولا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه. وكضعيف ضعف يليه ضعف أو ضعف مقال فيه تنكر وتعرف فيه خلف طعن. تكلموا سيء حفظ اللين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. خاتمة. عن مطلق التوثيق قد يعبر بثقة عدل ولا تعتبر. مرتبة ومطلق التضعيف بليس يحتج به ضعيف. ورب لفظ نادر أو اشتهر أراد منه البعض غير ما ظهر. كغيره أوثق للحربي وللبخاري ليس بالقوي. وسكتوا عنه وفيه نظر ومنكر الحديث لا يعتبر. على يدي عدل بفتح الدال لا كسرها وهو من الأمثال. كان يقول كان في العلماء الإمام أبو حاتم الرازي يستعمل لفظة إيه فلان على يدي عدل. على لما يسأل عن بعض الرواية يقول على يدي عدل. فاختلف العلماء دي صيغة توثيق ولا تجريح. لأن ما قال على يدي عدل كأنه يقول يعني على يعني قريب من العدالة. والذي قرأها على يدي عدل يبقى هو إثبات للعدالة. فالعلماء اختلف، لكن ابن حجر رحمه الله حققها وذكر أن هذه العبارة عبارة عن مثل قديم، مثل قديم عربي قديم. وقد نص على كونه مثلا أيضا الإمام ابن قتيبة في كتاب المعارف له. معناه الهلاك. لما فلان لما العرب يقول فلان على يدي عدل يبقى ضاع خلاص هلك. ليه بقى؟ قالوا أصل المثل ده ليه قصة. كان في واحد، كان في ملك من الملوك القدماء كان ملكا طاغية، وكان صاحب شرطته اللي هو وزير الداخلية يعني كان اسمه عدل. في شوف زي ايه حبيب العدل كده يعني. اخد بالك. كان اسمه عدل، مش عدل منصور، لا مش ده، ده وزير داخلية. كان اسمه عدل. فكان اذا قبض على احد قال الناس على يدي عدل، يعني هلك خلاص الله يرحمه. فصار مثلا يعني الظاهر كل وزراء الداخليه لازم يخش لهم حته العين والدال واللام. احنا بنتكلم في التاريخ. على يدي عدل بفتح الدال لا كسرها وهو من الأمثال. وحكمهم يكون بالعبارة وبالكناية وبالإشارة وباللزوم وبالاقتضاء وبالسكوت وبالاستقصاء والأصل في الساكت ألا قول له، لكن إذا صح دليل أعمله. والقول في الرواة بالتجريح ليس من الغيبة في الصحيح، بل جوز الجرح لصون الملة، فاحذر من الجرح لأجل علة. وليس جرحا المجون والمزاح، والتيه حيث كان في حد المباح، ولا الدخول في القضاء والعمل للأمراء كم إمام قد فعل. وليس في النساء متروكات، إما ثقات أو فمجهولات. وبأمير المؤمنين نخبة، من الكبار لقبوا كشعبة، يبلغ في الحفظ وفي الدراية، بالمتن والإسناد للنهاية، ودونه الحافظ فالمحدث، والمسند الراوي الذي يحدث، ولو بلا علم وليس الحاكم منها، ومن أدخله فواهم. وكتب الضعاف فيها يورد، من ضعفه مطلق أو مقيد، ومن به ضعف خفيف أو جرح بغير قدح أو بقدح لا يصح، وثقة وصاحب للطعن في مرويه لا فيه مذهب خفي. من يومين ثلاثة قلنا إيه؟ إن البخاري أحيانا يدخل بعض الصحابة في كتب الضعفاء، ولا يقصد أن يضعفه، إنما يقصد أن يضعف حديثا يروى عنه. هو ده، وثقة وصاحب للطعن في مرويه لا فيه مذهب خفي. جميل؟ يعني هتلاقي كل حاجة، أي فكرة ترد على ذهنك إن شاء الله هتلاقي في الألفية دي، بس انت فكر بس. وثقة وصاحب للطعن في مرويه لا فيه مذهب خفي. وابن عدي يذكر الذي جرح، صح لديه جرحه أو لم يصح. والذهبي مثله وابن حجر، لكن يبينون ما فيه نظر. ويذكر البستي من قد ارتضى، البستي اللي هو محمد بن حبان البستي، في كتاب له كتاب المجروحين وله كتاب الثقات. ويذكر البستي من قد ارتضى تجريحه وربما تناقضا. وفي الثقات كل راو مدحه ثابت أو لم يتبين جرحه. وعن بتهذيب الكمال وبكل أصوله فقد وفى كل رجل. وكل ما للذهبي وابن حجر في الفن من مطول ومختصر. علل الحديث، وعلل الحديث أشرف العلوم، وعلماؤه هم ذو الفهوم، فثلة في المتقدمين وقلة في المتأخرين. وليست العلة مما يدرك بظاهر الإسناد ذا مشترك، فإنها شيء خفي يقدح فيما عساه ظاهرا يصحح. وبحثهم يدور في أبوابها، موجبها أنواعها أسبابها، فبالتفرد وبالمخالفة مع قرائن، فأهل المعرفة يرون أي متنه أو إسناده قد اعتراه نقص أو زيادة، أو قلب أو إدراج أو تحريف للفظ أو لمعنى أو تصحيف، فيطلقون منكرا أو باطلا، أو شاذا أو موضوعا أو معللا، سواء القدح بالاختلاف أو بالانفراد، وجماعة رأوا العلة الأول. أما هذا فهو يسمى منكرا أو شاذا، فنفيهم لها عن الحديث لا يفيد تصحيحا له من هؤلاء، والوجه في إدراكها كذلك وسائل، فمن أهم ذلك الجمع للطرق وللألفاظ، والميز بين رتب الحفاظ وطرق الأئمة النقاد في نقدهم للمتن والإسناد،

والاختلاف بين إسنادين لمتنين أو قصتين أو متنين فقد يصححنا الإسنادين حملا على إصابات الشخصين كأن يكون اثنين حافظين أو أن يتابع على القولين لا سيما إن جاء شخص منهما بالسندين قارنا بينهما أو غير قارن كذا غيرهما أو جاء ما يثبت أصلا لهما وقد يرون صحة اللفظين حملا على كونهما متنين وذاك حيث مخرجا تعددا أو لفظا أو سياقا تبعدا وكل ما لم يحتمل تعددا فحمله على التعدد ارددا وربما يختلف اللفظان وهو حديث واحد لاثنان والخبران حيث يثبتان عن النبي لا يتعارضان فسنة النبي كالقرآن وحي من الله هما وحيان وإنما يظن هذا فيهما من لم يكن أحاط علما بهما فاجمع بلا تكلف إن أمكن فالجمع إن أمكن قد تعين كالحمل للأمر على الإباحة والندب والنهي على الكراهة وحمل ما عم على خاص بدا وحمل مطلق على ما قيد وغير ذلك من الوجوه واحذر من الدخيل والمشبوه وحيث لف متقدمهما ينسخه أي متأخرهما يعرف بالتأريخ والتصريح به من الناب التصريح أو من صاحبه وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل والنسخ رفع وهو في لسان القدامى للرفع والبيان لا نسخ في الأخبار كالإله بل كالأوامر وكالنواهي وحيث لف ما رواه أكثر أو أحفظ أو أوثاق أو أشهار أو أفقاه أو ألزام أو أقدام أو أظهار في وصله يقدم وصاحب الكتاب قدمنه وحافظ الكتاب أولى منه في حافظ وعدد أيهما مقدم قولان واعتبرهما وقدمن خبرا لأنه أشبه بالقرآن أو بالسنة أو أنه أولى بقول الناس أو قول الأصحاب أو القياس وذكروا كهذه طرائقا وربما فق المفوق الفائقا وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح فقف حتى يضح ولا يضر الخلف مع وجوده في اللفظ لا المعنى ولا مقصوده وليس يقدح مع التجرد كل من الخلاف والتفرد واضحة؟ أنا عرفت منشكحين ما لازم بكرة عن الختمة إن شاء الله فيعني إيه طبعا أنا بشرح الألفية دي في مصر في ما لا يقل عن عام كامل يعني سنة كاملة يعني. غريب ألفاظ الحديث واللفظات الغامضات المستعملة بقلة غريبات للمجملة وخيرهما جاء في طريقي أو للصحاب أو ذوي التحقيق مشكل ألفاظ الحديث وإن تكن بكثرة مستعملة مع دقة المدلول فهي المشكلة من ثم كان مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث سبب ورود الحديث وسبب الحديث كالقرآن مبين للفقه والمعاني يعرف لا بالرأي أو بشبه بل بصحيح النقل مقرونا به أهمه حيث يكون متنا محتملا في اللفظ أو في المعنى ومنه متى نزع في سببه وليس منه سبب التحديث به المضطرب وكل ما الخلاف فيه آتي إسنادا أو متنا عن الثقات بلا مرجح هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب كذا كما فيه الضعيف قد غلط كاد التفرد بما لا ينضبط ولا ينافي العلم بالصواب ما جاء عن بعض من اضطراب المقلوب والقلب فالتقديم والتأخير في المتن والإسناد والتغيير ككلمة أو جملة أو رجل أو سند وعده في العلل حيث يكون خطأ من الثقة أو قصد الإغراب فهو سرقة وقلب الإسناد المعد فيه فقد يعد في الذي يليه والقلب كالتصحيف قلب معنى وقلب لفظ سندا أو متن وجواز القلب للاختبار كأهل بغداد مع البخاري المدرج وكل إسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج كقول راو جاء في نهايته أو وسط الحديث أو بدايته كسند أو بعضه أو متن أو بعضه أو سند ومتن من ثم ما أدرج في مكاني فقد يصح في مكان ثاني وهو كما يكون في المرفوع يكون في الموقوف والمقطوع يعرف بالنص أو التفصيل أو هو في المرفوع يستحيل ومدرج الصحيح لا ومدرج الصحيح لا توهنا فهو كمثل مجمل قد بينا وهو محرم إذا تعمدا إلا إذا شرح غريب قصدا ومنه زيد نساب عن أصل الشيخ أو وصف بغير فصل المصحف والمحرف وما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف والجل أطلقهما بمعنى وهو يكون سندا أو متنا ومنه ظاهر ومنه سمع ومنه معنى فيه ماذا واقع المروي بالمعنى وربما مروي بالمعنى وقع وهما سندا أو متنا كمبهام في سند بيناه أو متن لو كمهمال عيناه يختصر الحديث أو يفسر مجمله أو لفظه يغير يجعل ما أقره من فعله يجعل ما فعله من قوله يقيد المطلق أو يخص العام أو يعكس أو ينص زيادات الثقات ثم الزيادات كزيد رجلي ورفع موقوف ووصل مرسلي كمثل زيد معنى أو ألفاظ في المتن تقبل من الحفاظ من واحد تكون أو من عدد لكنها مع مخرج متحد واحمل مقالات القبول المطلقة على أولئك على كل ثقة حينئذ تكون مثل الأتية في غيره ما لم تقع منافية بل كأن تشمل حكما زائدا كأن تخصص كأن تقيدا وقد ترد حيث من يهملها لا يغفلا عنها ولا يغفلها لحفظ أو لعدد في العادة لا سيما إن نفوا الزيادة أو كان من قد زادها من عادته إدراج ما يقول في رواياته وربما تقبل ممن دونهم أن كان في مجالس حدثهم أو كان من أهملها من شأنه إن شك يعمد إلى نقصانه والقول بالرد أو القبول من دون قيد ليس بالمقبول وحكمها في المتن والإسناد متحد لأكثر النقاد وما لما قد زاده الصحابي على الصحابي صلة بالباب فضل الدين النار سؤال يعني ممكن خلص النار ها؟ آسل في فقرة المغلوب المقلوب ذكرت مثال أهل بغداد نعم ظنيتك أن المغلوب يعني أقدم من هذا أقدم؟ نحن لا نتكلم عن قضية التاريخ أنا ذكرت البخاري باعتبار أن العلماء جوزوا قلب الإسناد والحديث على الراوي من باب اختباره لم أقل إن هذا أول ما وجد المقلوب لأن قصة معاوية مع أبو هريرة هل صح هذه القصة؟ أني قصة؟ سؤالي عن بعض الحديث ثم بعد سنة دي قصة بعض أمراء بني أمية مع أبو هريرة مش معاوية وفي أقدم منها معاوية نفسه، لا عبد الله بن عمرو بن العاص مع عائشة في صحيح البخاري مسلم، عائشة اختبرت عبد الله بن عمرو بن العاص. لا ده اختبار يعني، لكن الأشهر في التاريخ في اختبار الرواة بالقلب بقلب الأحاديث عليهم هي قصة الإمام الإيه؟ البخاري. وفي قصة طبعا عن نعيم بن عن الفضل بن تكيم ذكرناها في أكثر من مجلس مع ابن معين وأحمد ابن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي ذكرناها. فضل حبيبي قلت لي انا مش فاهم، انت مش سامع اصلا عشان افهم. التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديثه حتى وان قبلت توبته، يعني توبته بينه وبين ربه عند الله، لكن اعظاما واجلالا لشان الحديث عقابا لتجرؤه على مقام النبوه ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه لا يقبل ابدا حتى لا يتجرأ غيره. ما كل واحد يقول لك بقى ايه، معلش انا كنت بكذب بس تبت، وتبقى سكه بقى اللي عايز يكذب يكذب له كذبتين يقول لك معلش استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، مش كده ولا ايه؟ زي القاتل اذا تاب من القتل يسقط عنه الحد؟ ما تقول لي الزاني اذا تاب من الزنا يسقط عنه الحد؟ يبقى كل واحد عايزني يقول لك معلش اخر مره، مش كده ولا ايه؟ لا، العقوبه شيء والتوبه شيء اخر. توبه علاقه بينك وبين الله عز وجل، اما روايتك لن تقبل لانك تجرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهم يا سيدي؟ المنكر والشاذ. والشاذ كالمنكر وهو المنفرد به الذي بمثله لا ينفرد من الثقات ومن الضعاف، وذاك أولى مع الاختلاف في متن أو إسناد أو بعضهما، وبالخلاف البعض قيدهما وقيد المنكر بالرواة الضعف والشذ بالثقات، ولم نجد إطلاق أي منهما لمطلق الفرد لمن تقدم مع الخلاف، فمقابلهما محفوظ أو معروف أو كلاهما الباطل وأخواته. دخلنا في النحو هو بقى. والباطل المنكر أو هو أشد أو هو كالموضوع متنا أو سند، وأطلق مطرحا أو معضلة لا أصل لا إسناد لا مدار له، متروكا أو ساقطا نيل الباطلة حتى ولو من ثقة شبه له. وليس هذا النفي نفيا عندهم لجنس الإسناد بلا من بعدهم. لما يجي الإمام أحمد يقول هذا الحديث ليس له إسناد، هل معنى كذلك أنه ينفي أن يكون له جنس الإسناد؟ ملوش إسناد خالص؟ لا، له سند لكن إسناد لا يصح، إسناد باطل. أما المتأخرون فإذا كان فهم يستعملون هذه العبارة فيما ليس له إسناد بتاتا، ولذلك قلت بلى من بعدهم. وليس هذا النفي نفيا عندهم لجنس الإسناد بلى من بعدهم، وجاء لا يصح أو لا أعرفه، وجاء لا يصح أو لا أعرفه في معرض الإنكار أن يضعفه. وقولهم في الباب ليس شيء صحيح أو حسن أو قوي، فمطلقا قيده بالمرفوع والنفي للأفراد لا المجموع. ماشي سيادنا. الموضوع والكاذب المختلق المصنوع إسنادا أو متنا هو الموضوع، ووضع الإسناد يسمى السرقة، وقد يكون الوضع وهما من ثقة يدرى بالإقرار وما يشابه، أو كونه استعصى على طلابه حيث خالت منه الأصول المسندة الكتب المشهورة المعتمدة أو كوني كذاب به تفردا أو كونه يخالف القواعد أو لمباينته العقل الصريح أو لمخالفته النقل الصحيح وللسماجة وللمخالفة للواقع المحسوس والمجازفة. نعم وللسماجة تعرف السماجة يعني إيه؟ إنسان سمج أي تافه ها؟ أهبل أهبل يعني وللسماجة وللمخالفة للواقع المحسوس والمجازفة ولهم في نقده وسائل يضيق عنها لفظهم إن سئلوا وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد وغالب الموضوع مما اختلقا أو من كلام الحكماء لفقا دافعهم زندقة أو كسبة أو نصرة أو زلفة أو حسبة والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع وقيل يكفر به وقال الجل إن فعله استحلالا ولابن جوزي كتاب جل ما فيه من الموضوع لكن وهما في أحرف يسيرة والوهيات للمتزلزل وفيه مضاعات وفاته من كل نوع منهما مقدار بل أكثر ما في مقدار بل أكثر مما فيهما ومنعوا في أي معنى كان من ذكره إلا مع البيان كذا كما كان شديد الضعف لشبه بينهما في الوصف تنبيهات إذا رويت واهيا من دون ما إسناده أو حاله قد أبهما مرضه واجزم بالصحيح والحسن ومن يراعي حالة الناس فطن وجزى عند غير ما إمام لا في العقائد ولا الأحكام بل في الفضائل أي الترغيب ترك بيانه وفي الترهيب إن يروي مسندا فمن أسندك من غير تبيين فقد أحالك واحمل على الحسن قول القائل يعمل بالضعيف في الفضائل والكل دين الله مع شريعته فاحذر من الكذب ومن إشاعته ويتسامحون بامتياز في النقل للسير والمغازي وللملاحم وللتفسير فاحذر من الأخذ بلا تحرير وبعض الأخبار لدى النقاد شهرتها تغني عن الإسناد هذا وقول أحمد ليس لها أصول الخطيب قد أولها فقال إنما أراد كتبا مخصوصة وقيل يعني الغالبة ولا تصحح أو تضعف مطلقا ما لم تجد مجتهدا قد سبقا. نكتفي بهذا القدر. ها احنا النهارده الدرس بتاع 500 بيت يعني ما شاء الله. نرتاح ان شاء الله فاضل على المغرب ساعه ونص تقريبا.